المسألة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مقدور للمكلف ومنها ما هو غير مقدور له. وقلنا إن تحرير النزاع في هذه المسألة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب على المكلف، وإن موطن النزاع ما لا يتم الواجب إلا به. فهي كما يقول بعض العلماء ما يتوقف عليه الوجوب ليس بواجب، وما يتوقف عليه وجود الواجب هو موطن النزاع. ما يتوقف عليه وجود الواجب أي أن الواجب قد تعلق بالذمة واستقر، فهل ما يتوقف عليه وجود هذا الواجب واجب بوجوب الواجب نفسه أو غير واجب؟ وقد ذكر أشار المؤلف رحمه الله إلى مذهبين في هذه المسألة، فقال إن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان شرطا شرعيا فإنه يجب، ويشير بذلك إلى أنه لا يجب ما لم يكن كذلك من الأسباب والشروط العقلية والعادية. وهذا يشير إلى مذهب آخر، وهو أن ما يتوقف عليه الوجوب واجب مطلق، ما يتوقف عليه الواجب واجب مطلقا. وقد ذكر بعض العلماء أيضا مذهبا ثالثا، وقالوا إن هذا المذهب أو إن هذا القول متفق عليه، وهو ما يتوقف عليه الواجب إذا كان سببا، إذا كان سببا قالوا إن هذا مجمع على وجوبه بالاتفاق عند القائلين بوجوب المقدمة، أي مقدمة الواجب، وهي ما يتوقف وجود الواجب عليه. ولكن المؤلف هنا لم يشر إلا إلى مسألة الشرط الشرعي، مسألة الشرط الشرعي، فقال إن ما يتوقف عليه الواجب إذا كان شرطا شرعيا فإنه يلزم حينئذ تحصيله، لا بد منه ويكون حينئذ واجبا. وقد أشار المؤلف إلى السبب في اختياره للشرط الشرعي، فذكر بأن التلازم بين الشرط والمشروط من قبيل التلازم بين الدال والمدلول واللازم والملزوم، فإذا وجب الملزوم وجب اللازم وهو الشرط، ولا يعقل أن يجب المشروط بدون أن يكون ما توقف عليه من الشرط واجبا، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وإذا فرضناه بهذه المثابة فإنه لا يصح أن يكون ما توقف عليه موجودا وهو معدوم، فحينئذ التلازم بين الشرط والمشروط لا بد منه، لا بد منه. فحينئذ قال بأنه إذا كان شرطا شرعيا، والسبب في تقديم الشرط الشرعي على غيره أيضا من بقية الشروط العقلية والعادية أن ما لم يكن كذلك فإنه لا بد له من موجب، والعقل والعادة لا تصلحان لذلك. ومثال الشرط الشرعي ما أشرنا إليه في المرة الماضية من الوضوء بالنسبة للصلاة، هذا في حالين اثنين، الحال الأولى إذا لم يصرح بعدم إيجابه، يعني إذا تضمن النص الإشارة إلى عدم وجوب الشرط فإن الشرط لا يكون واجبا، فلا بد أن يكون الواجب مطلقا، لا بد أن يكون الواجب مطلقا. ثم لا بد أيضا أن يكون الواجب مما لا يمكن حصوله إلا بعد حصول هذا الشرط. وقد فهم بعض العلماء رحمهم الله من الاستدلال على وجوب الشرط الشرعي أن ما توقف عليه الواجب إذا كان سببا فإنه لا بد منه، لأن التلازم بين السبب والمسبب أكثر من التلازم بين الشرط والمشروط. فإذا قلنا بأن الشرط يجب بإيجاب المشروط فمن باب أولى أن نقول بإيجاب السبب إذا وجب المسبب. والسبب الشرعي مثاله الصيغة الواجبة في العتق. العتق إذا وجب على الإنسان عتق رقبة في كفارة ونحوها فإنه لا بد من صيغة، يعني لا بد من لفظ يدل على هذا العتق. هذا اللفظ هو السبب، هو السبب الشرعي الذي يتعلق به العتق. فإذا قال السيد لعبده أعتقتك أو أنت حر لزم من هذه الصيغة أن تكون سببا، لأنه يلزم من وجودها ماذا؟ وجود العتق، ومن عدمها عدمه، فهي سبب ماذا؟ سبب شرعي لحصول العتق. فهذا السبب بينه وبين مسببه وهو العتق تلازم أشد من التلازم الحاصل بين الشرط والمشروط. لماذا؟ لأن الشرط لا يؤثر إلا في حال العدم فقط، يعني إذا فقد الشرط ماذا يترتب عليه؟ يفقد المشروط. لكن إذا وجد الشرط ليس بلازم وجود المشروط، فقد يوجد المشروط ولا يوجد، يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. ومثال ذلك الوضوء بالنسبة للصلاة شرط، فإذا فقد الوضوء لم تصح الصلاة، لكن إذا وجد الوضوء لا يلزم أن تكون هناك صلاة موجودة. أما السبب فهو مؤثر في حال الوجود والعدم. السبب ما تعرفه؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فإذا وجد السبب وجد ماذا؟ المسبب. وإذا فقد السبب فقد المسبب. فهو مؤثر في حال الوجود والعدم، فالتلازم فيه من جهتين، والتلازم بين الشرط والمشروط من جهة واحدة. إذن أيهما أقوى تأثيرا؟ السبب. فإذا قلنا بأن ما توقف عليه الواجب إذا كان شرطا فإنه يجب، فمن باب أولى أن نقول إن ما توقف عليه الواجب إذا كان سببا أنه أوجب. نعم، هذا بالنسبة لما أشار إليه المؤلف رحمه الله من ناحية وجوب الشرط، وما ذكرناه من أن القول بوجوب الشرط يلزم منه القول بوجوب السبب من باب أولى. نعم. قال الطوفي رحمه الله تعالى: فرعان، أحدهما إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه. وقيل تباح المذكاة والأجنبية لكن يجب الكف عنهما، وهو تناقض، إذ لا معنى للحرمة إلا وجوب الكف. ولعل هذان الفرعان مبنيان على هذه المسألة التي تقدمت معنا، وهي ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به. فذكر المؤلف رحمه الله فرعين اثنين، يعني مسألتين فقهيتين مترتبتين على القول بهذه المسألة. المسألة الأولى وهي من مسائل الاحتياط في العبادات في الشريعة، مسائل الاحتياط. تعرفون أن درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح، وهذا من باب الاحتياط حتى لا نقع في الحرمات. الاحتياط للحرمات في الشريعة مقدم على غيره. فهنا إذا اشتبهت زوجة الرجل بأجنبية أو اشتبهت لديه شاة مذكاة بشاة ميتة، لا شك أن إحداهما حلال والأخرى حرام. ومع الاشتباه حصل الإشكال هنا، لأنه قد لا يقرب زوجته، ربما كانت هذه المرأة التي يريد قربانها ليست هي زوجته على التحقيق فيقع في الحرام، وكذلك اللحمة التي يريد، اللحم الذي يريد أكله ربما كان من الميتة فيقع في الحرام. إذن فلا بد هنا من الكف عنهما. طيب ما علاقة هذه المسألة بالمسألة التي معنا؟ المسألة التي معنا ما يتوقف عليه الواجب وهذه مسألة تتعلق بالاحتياط للحرام. السبب في ذلك أن ترك الحرام واجب، ترك الحرام واجب، فما يتوقف عليه تحصيل الواجب هنا واجب مثله. إذن فالكف عن الحرام هنا أو الكف عنهما يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه تحصيل الواجب، والواجب هنا ما هو؟ الابتعاد عن المحرم، الابتعاد عن المحرم. فمن هنا جاء المؤلف بهذه المسألة، والمسألة التي ستليها إن شاء الله، لأن كل واحدة منهما يلزم من الكف عنها فعل واجب. الواجب ما هو هنا؟ ترك الحرام، ترك فعل الحرام، هذا هو الحرام، لكن تركه واجب، فتركه واجب لا يتحصل إلا بهذا الكف. فكان الكف عن الحلال هنا واجبا حتى لا نقع في ماذا؟ في الحرام، والحرام في تركه واجب. فهنا يقول المؤلف بأن زوجة الرجل إذا اشتبهت بأجنبية لا يجوز له أن يقرب واحدة منهما، لأن الفرض هنا أنه لا يعلم من هي زوجته ومن هي الأجنبية. وكذلك إذا كان هناك لحم مذكى ولحم ميت ولا يدري عين كل واحد منهما، فإنه يجب عليه الكف عنهما. طيب كيف يجب عليه الكف وواحد منهما حلال؟ قال لأنه لا يعلم عين الحلال عين الحرام، فتحريم واحدة منهما يقينا لأنه محرم، وأما تحريم الأخرى فلوجود الاشتباه، لوجود الاشتباه. وبعض العلماء قالوا لا، تباح المذكى، تباح المذكى والزوجة، وتحرم الأجنبية والميتة، وتحرم الأجنبية والميتة، ولكن يجب الكف عنهما. كيف تكون مباحة وكيف يجب الكف عنهما؟ لأنها لو علمت عينها، لو علمت عينها لما كانت محرمة، فلذلك إباحتها تقتضي جواز الأكل منها إذا كانت مذكاة، وتحريمها يقتضي وجوب الكف عنها، فلا يمكن أن تكون مباحة محرمة. فلذلك نقول إنها محرمة بعارض الاشتباه، يعني نظرا لوجود الاشتباه بالأمر المحرم، وما توقف عليه ترك الحرام فهو واجب، ترك الحرام واجب، وما توقف عليه ترك الحرام فهو واجب مثله، فيجب الكف عنهما. نعم. المذكاة والأجنبية والميتة الزوجة، تباح المذكاة والزوجة، والزوجة. نعم. وقيل تباح المذكاة والزوجة، لكن يجب الكف عنهما وهو تناقض، إذ لا معنى للحرم. أو وقيل تحرم، لأنه جاء هنا قال لا معنى للحرم، وقيل تحرم المذكاة والأجنبية، إذ لا معنى للحرمة إلا وجوب الكف. نعم. إذ لا معنى للحرمة إلا وجوب الكف. نعم. ولعل هذا القائل يعني أن تحريمهما عرضي، وتحريم الأخريين أصلي، تحريمه، وتحريم الأخريين لفظي، فالخلاف إذا لفظي. يعني المهم أن العلماء قالوا بأنه إذا حصل الاشتباه حرم الجميع، لكن مسألة التفصيل هل واحدة منهما محرمة بعينها أم أنها محرمة بعارض الاشتباه، هذه المسألة خلاف لفظي، خلاف لفظي، لكن بالتأكيد يجب الكف عنهما، لأن واحدة منهما محرمة بيقين والأخرى محرمة بعارض الاشتباه. نعم. الثاني الزيادة على الواجب إن تميزت، كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فندب اتفاقا، وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب فهو واجب عند القاضي، ندب عند أبي الخطاب وهو الصواب، وإلا لما جاز تركه، والندب لا يلزم بالشروع. هذا هو الفرع الثاني، الفرع الثاني، ما توقف إذا نظرنا إلى أصل المسألة ما توقف عليه الواجب، ما توقف عليه الواجب، وقلنا إنه واجب، قلنا إن ما توقف عليه وجود الواجب واجب، فهنا الزيادة على الواجب، الزيادة على الواجب فيما إذا فعل فعلا يتوقف عليه تحصيل الواجب لكن زاد فيه. ومثل ذلك غسل أعضاء الوضوء، غسل أعضاء الوضوء، فغسل الوجه مثلا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، فهنا لو أنه غسل جزءا من الرأس مع غسل الوجه زاد في القدر المطلوب، لأنه لا يمكن له أن يحدد القدر المطلوب من الوجه بدون أن يغسل جزءا من الرأس، فتوقف غسل جزء من الرأس، فتوقف غسل الوجه على غسل جزء من الرأس، فغسل جزء من الرأس مما يتوقف عليه وجود الواجب وهو غسل الوجه. هنا لو زاد في هذا، لو زاد في هذا الأمر الذي توقف عليه الواجب، فهل هذا الغسل واجب أو ليس بواجب؟ وكذلك هناك بعض الأفعال في الصلاة، الطمأنينة في الصلاة ركن، فلو زاد في هذا، الطمأنينة تعني استقرار الأعضاء، استقرار الأعضاء، فإذا استقرت الأعضاء حصل المقصود، لكن إذا زاد على ذلك قليلا هل هذه الزيادة تعتبر من الواجب أو ليست من الواجب؟ فقال المؤلف إن هذه الزيادة لا تخلو من حالين، إما أن تتميز أو أن لا تتميز، ومعنى تميزها أن يمكن انفصالها، يمكن انفصالها كما قلنا في غسل جزء من الرأس بالنسبة لغسل الوجه، أو بالنسبة لغسل المرفقين مع غسل اليدين، هذا يمكن تميزه، يعني يمكن الفصل بين الواجب وبين غير الواجب. أما بعض الأفعال لا يمكن تميزها، فمن طول الطمأنينة، زاد في طمأنينة الركوع أو السجود، هل يمكن أن يفصل هذا عن الواجب؟ لا يمكن، يعني تمييزه، يعني فصل الواجب عن غيره هنا غير ممكن. فالمؤلف يقول إن تميزت الزيادة التي توقف عليها وجود الواجب فهي ندب، يعني ليست بواجب، وإن لم تتميز فهي واجب، لأنه لا يمكن الفرص والتفريق بين ما كان واجبا وما كان غير واجب. أبو الخطاب رحمه الله من علماء الحنابلة يقول ما زاد عن قدر الواجب ندب، ما زاد عن قدر الواجب، يعني إذا قلنا إن حد الطمأنينة في الركوع مثلا والسجود استقرار الأعضاء فهذا القدر هو الواجب، ما زاد عليه حتى وإن لم يمكن انفصاله هذا يعتبر ندبا. والسبب في ذلك ما هو؟ قال إن المندوب حده ماذا؟ ما يجوز تركه، ما يجوز تركه، هذه الزيادة يجوز تركها أو لا يجوز؟ يجوز تركها، إذن فهي ندب، لأنها لو كانت واجبا لما جاز تركها، لو كانت واجبا كما يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله لما جاز تركها، لكن لما جاز تركها دل ذلك على ماذا؟ على أنها ليست بواجب. المؤلف هنا يستصوب ويرجح ما رآه أبو الخطاب رحمه الله فيقول إن الزيادة حتى وإن لم تتميز فإنها ندب، والسبب في ذلك أنه ينطبق عليها حد الندب، لأن الندب ما يجوز تركه من غير عقاب، ما يجوز تركه من غير عقاب، والندب لا يلزم بالشروع. الأمر المندوب هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره، يعني لو لم تكن واجبة لما لزم الاستمرار فيها، فيقول الندب عندنا لا يلزم بالشروع. بعض العلماء يرون العبادة حتى وإن كانت مندوبة يجب الاستمرار فيها، لا يجوز قطعها، فلا يجوز تركها بناء على ذلك، فتكون واجبة من هذا الباب من وجوب إتمام العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا فهم منه بعض العلماء وجوب إتمام العبادة حتى وإن كانت مندوبة، يعني إذا شرع فيها لا يجوز له أن يقطعها. لكن بعض العلماء يقولون إن المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، ما دام أنه لا يجب عليه ابتداء فلا يجب عليه إتمامه. فهو يقول والندب عندنا لا يجب إتمامه بعد أن يشرع فيه، فلذلك لا تلزم هذه الزيادة، فتكون حينئذ من المندوب وليست من الواجب. الندب لغة الدعاء إلى الفعل، وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا، وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، وهو مرادف للسنة والمستحب، وهو مأمور به خلافا للكرخي والرازي. لنا تعرفون أن التعريف المتقدم معنا للحكم الشرعي مر فيه أن الاقتضاء يعني الطلب. الحكم الشرعي ما هو؟ حكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. والاقتضاء قلنا إنه إما اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك. واقتضاء الفعل إما أن يكون اقتضاء جازما مؤكدا، يعني طلب الفعل إما أن يكون طلبا جازما مؤكدا وهو الوجوب، أو أن يكون طلبا غير مؤكد وهو الندب. فالندب مطلوب يعني مأمور به، لكن الأمر به ليس على سبيل اللزوم، ليس على سبيل اللزوم. إذن فهو لاحق للواجب، لأن الواجب ماذا؟ مطلوب على سبيل الحتم واللزوم. إذن القسم الثاني لابد أن يكون الفعل المطلوب لكن لا على سبيل الحتم واللزوم، وهو المندوب. فقال الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، يعني كل من طلبت منه فعل شيء فإنك تكون قد ندبته إليه. ولذلك يقول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. مجرد أن هذا كان في الجاهلية، إذا دعاهم أخوهم لنصرته أسرعوا إلى ذلك، لا يسألون هل هذا الفعل صحيح أو خطأ، ها؟ لا يسألونه، ولا يسألونه ما الدليل على قوله هذا أنه مظلوم، بل يسارعون إلى الانتصار له ممن قال لهم إنه قد ظلمه. فالندب هو الدعاء، الدعاء يعني الطلب. وشرعا يعني في الاصطلاح الشرعي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا، ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا. فقوله ما كما قلنا فيما مضى إنها في التعريفات موصولة، وهي تعني ماذا؟ تعني الذي، يعني الفعل الذي يثاب فاعله. وهذا المقطع من التعريف يدخل المندوب ويدخل ماذا؟ الواجب، لأن الواجب يثاب فاعله، والمندوب أيضا يثاب فاعله. ويخرج ماذا؟ يخرج الحرام والمكروه والمباح، لأن الحرام لا يثاب فاعله، وكذلك المكروه لا يثاب فاعله، وكذلك المباح لا يثاب فاعله من حيث هو، لأنه لا ثواب في فعل المباح ولا عقاب في تركه. إذن فهذا الجزء من التعريف يدخل الواجب والمندوب، ويخرج ماذا؟ يخرج الحرام والمكروه والمباح. وقوله ولم يعاقب تاركه يخرج ماذا؟ يخرج الواجب، لأن الواجب يعاقب تاركه أو لا يعاقب؟ يعاقب. فقوله ما يثاب فاعله يدخل الواجب والمندوب، ولكن قوله ولا يعاقب تاركه يخرج ماذا؟ يخرج الواجب، فالواجب يعاقب تاركه. إذن هذا القيد للاحتراز عن ماذا؟ عن الواجب، فإن الواجب يعاقب تاركه. وقوله مطلقا للاحتراز عن ماذا؟ للاحتراز عن الواجب المعين. الواجب المعين خرج بقوله ما يعاقب ولا يعاقب تاركه، ولكن قوله مطلقا أيضا احترز به عن الواجب ماذا؟ الموسع، وعن الواجب المخير، عن الواجب الموسع والمخير. فقوله ولم يعاقب تاركه مطلقا للاحتراز عن الواجب مطلقا، سواء كان هذا الواجب معينا أو كان هذا الواجب موسعا أو كان هذا الواجب مخيرا، فإنه لا يدخل معنا هنا، بقوله ولم يعاقب تاركه مطلقا، فنفي العقاب عن الترك مطلقا دليل على أن هذا ليس بواجب، ليس بواجب. نعم. وقيل يعني هذا تعريف آخر أورده المؤلف رحمه الله للندب، ولكنه ساقه بصيغة التمريض فدل على أن هذا التعريف ليس بقوي عنده، فقال قيل مأمور به، قيل في المندوب مأمور به، وقوله مأمور به يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الواجب والمندوب. يجوز تركه لا إلى بدل، يجوز تركه لا إلى بدل، فقوله يجوز تركه يدخل فيه الواجب الموسع والواجب المخير، لأنه يجوز ترك كل واحد منهما لكن إلى بدل، فقوله لا إلى بدل دليل على ماذا؟ على أن المقصود غير الواجب، سواء كان هذا الواجب معينا أو مخيرا أو موسعا، لأن المخير والموسع يجوز تركه لكن إلى بدل، أما الشيء الذي يجوز تركه بدون بدل فهو ماذا؟ فهو الندب. نعم. ولعل وجه الضعف في هذا التعريف، لماذا قال المؤلف فيه قيل وقيل في تعريفه مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، لماذا ساق هذا التعريف بصيغة التمريض؟ لأن هناك خلافا بين العلماء في المندوب هل هو مأمور به أو ليس بمأمور به، فالتصريح في التعريف في تعريف المندوب بأنه مأمور به يلزم منه الوقوع في ماذا؟ في الخلاف، لأن من العلماء من قال إن المندوب ليس بمأمور به. نعم. وهو مرادف للسنة والمستحب، يعني المندوب عندما نقول مندوب قولنا هذا يساوي السنة، عندما نقول هذا سنة أو نقول هذا مستحب كلها سواء. هناك بعض العلماء فرقوا بين المندوب وبين المستحب وبين السنة بتفريقات اصطلاحية، قالوا المندوب يعني أخص من هذه الثلاثة وأقوى، والسنة ما داوم النبي عليه الصلاة والسلام على فعله مع تركه لها في بعض المرات، والمستحب ما يشرع فعله مع تركه في بعض الأحيان، فيعني هناك فوارق اصطلاحية عند بعض العلماء، لكن المؤلف يقول هذه غير مؤثرة، فسواء قلنا مندوب أو قلنا سنة أو قلنا مستحب فالمعني بها واحد، الأمر الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهو مأمور به، المؤلف يرجح أن المندوب مأمور به، مأمور به خلافا للكرخي والرازي. الكرخي أبو الحسن الكرخي من علماء الحنفية في القرن الرابع، والرازي أبو بكر الجصاص أيضا من علماء الحنفية، هؤلاء يريان، هذان يريان أن المندوب ليس بمأمور به، والمؤلف وجمهور علماء الأصول يقولون بأن المندوب مأمور به، لأنه قد تقدم معنا أن الأمر ينقسم إلى قسمين، الأمر الطلب ينقسم إلى قسمين، أمر إيجاب وأمر استحباب، فأمر الإيجاب هو الذي يثمر الواجب، وأمر الاستحباب هو الذي يثمر المندوب. نعم، لأنه داخل في حقيقة الأمر. نعم. لنا ما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وندب. نعم. ومورد القسمة مشترك، ولأنه طاعة. مورد القسمة ما هو؟ يعني ما يتعلق به، ما تتعلق به الأقسام، وهو المسمى في الاصطلاح بالمقسم، فيه عندنا مقسم وفيه عندنا قسيم وقسم، ثلاثة أشياء، قسم ومقسم وقسيم. فالمقسم مكان التقسيم، مكان التقسيم كما عندنا هنا الأمر، عندما نقول الأمر أو الطلب هذا مقسم، يعني مكان للتقسيم، لأنه ينقسم إلى ماذا؟ إلى أمر إيجاب وأمر ندب، هذا مقسم، مكان التقسيم يسمى ماذا؟ مقسم. وكل واحد من الأقسام يسمى ماذا؟ قسم. قسم، كل واحد من الأقسام يسمى ماذا؟ قسم بالنسبة لغيره. وكل قسم بالنظر إلى ما يشاركه من الأقسام الأخرى يسمى قسيم، يعني كأنه شريك، شريك له في ماذا؟ في مورد القسمة، يشترك معه في مورد القسمة. فالواجب والقسيم ماذا؟ المندوب، والحرام قسيم المكروه. واضح هذا؟ فالواجب قسيم المندوب، والواجب قسم من الأمر، والأمر مقسم يعني مورد القسمة. فالأمر مورد القسمة، يشترك فيه الندب والوجوب، المندوب والواجب يشتركان في مورد التقسيم، وهو ماذا؟ الأمر أو الطلب، لأنه إما طلب وجوب أو طلب ندب. نعم. لنا ما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وندب، ومورد القسمة مشترك، ولأنه طاعة، وكل طاعة مورد القسمة ما هو بها؟ الأمر، الأمر مورد القسمة مشترك بين الندب وبين الوجوب. فلما كان مشتركا بينهما يصح أن ننسب كل واحد من الأقسام إليه، فالواجب مأمور به، ها؟ لأنه مشترك مع غيره في مورد التقسيم وهو الأمر، الأمر هو مورد التقسيم، فالواجب مأمور به، والمندوب أو ليس بمطيع، مطيع، مطيع. فإذن فالطاعة مأمور بها أو غير مأمور بها؟ الطاعة مأمور بها، والمندوب طاعة ينتج منه ماذا؟ أن المندوب مأمور به. نعم. وكل طاعة مأمور بها. نعم. قالوا لو كان مأمورا به لعصي بتركه، إذ المعصية مخالفة الأمر، إذ المعصية مخالفة الأمر، ولتناقض لأمرتهم بالسواك، مع تصريحه بالأمر مؤكدا، مع تصريحه بالأمر مؤكدا. قلنا المراد أمر الإيجاب فيهما، المراد أمر الإيجاب فيهما. قلنا المراد، قلنا المراد أمر، المراد أمر الإيجاب فيهما. نعم. الرازي والكرخي استدل على أن المندوب ليس بمأمور بقولهم لو كان المندوب مأمورا به لعصى المكلف بتركه، يعني لأصبح المكلف عاصيا عندما يترك المندوب، وهذا خلاف الفرض الشرعي. هل تارك المندوب يعد عاصيا في الشرع؟ لا. لماذا؟ لأن الأوامر الشرعية تدل على القضايا الشرعية والنصوص الشرعية تدل على أن تارك الأمر عاصي، عاصي. وعصى آدم ربه فغوى، الله سبحانه وتعالى أمر آدم بماذا؟ بعدم الأكل من الشجرة، فلما أكل منها عصى. فمخالفة الأمر إذن إيش؟ معصية، مخالفة الأمر معصية، لأن الله سبحانه وتعالى سماها معصية، ها؟ فعصى آدم ربه، سمى مخالفة الأمر ماذا؟ معصية. فقالوا لو كانت هذه أمرا، لو كان مخالف، لو كان المندوب أمرا مأمورا به للزم من تركه العصيان، كون تارك الأمر، لأن تارك الأمر في الشريعة يعد عاصيا بناء على ما ذكرناه من عصيان، من قول الله تبارك وتعالى عن آدم وعصى آدم ربه فغوى، فسمى مخالفة الأمر ماذا؟ معصية. فقالوا، قال لو كان المندوب مأمورا به لكان تاركه عاصيا، وهذا غير صحيح، لأن المستقر المعروف في الشريعة أن تارك المندوب ليس بعاص. نعم. وكذلك قالوا لو كان المندوب مأمورا به للزم منه حصول التناقض بين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ولولا هذه حرف امتناع، لماذا؟ حرف امتناع لوجود، نظرا لوجود المشقة لم يحصل الأمر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وورد في نصوص أخرى الأمر بالسواك، الأمر بالسواك. فقالوا لو كان المندوب به السواك مندوب، لو كان المندوب مأمورا به للازم منه حصول التناقض، لأنه هنا قال لولا أن أشق عليهم لأمرتهم، وهناك أمرهم. فلو كان المندوب به المندوب مأمورا به لازم منه التناقض بين أمره صلى الله عليه وسلم بالسواك في نصوص أخرى، وبين عدم أمره هنا في هذا النص إشفاقا على أمته من المشقة. لكن قالوا عدم أمره صلى الله عليه وسلم أو عدم اعتبار المندوب من الأمر هذا هو الذي يزيل التناقض، ولو اعتبرنا أن المندوب مأمورا به للزم منه حصول التناقض بين هذين النصين، بين عدم أمره صلى الله عليه وسلم لأمته بالسواك خشية المشقة عليهم، وبين أمرهم في نصوص أخرى بالسواك. فلو كان المندوب مأمورا به لزم التناقض بين هذين النصين، والتناقض مقطوع بعدم وجوده بين النصوص الشرعية. نعم، المؤلف رد على هذا القول وقال المنفي هنا ليس مطلق الأمر، وإنما المنفي الذي نحن وإياكم نتفق عليه هو أمر الإيجاب. فنحن نسلم لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أمته بالسواك أمر إيجاب، وهذا هو المنفي، وأمرهم، ولكن أمره بالسواك أمر استحباب. فالمنفي هو أمر الإيجاب. فنحن نقول كما تقولون بأن المندوب ليس بمأمور به على سبيل الإيجاب، ولكنه مأمور به على سبيل الاستحباب، وكونه على سبيل الاستحباب لا ينفي كونه مأمورا به. نعم. المندوب ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح، يعني لكن كل بحسبه. ما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه واجب فهو واجب، ما أخبرنا بأنه مندوب فهو مندوب، ما أخبرنا بأنه مباح فهو مباح. لكن لا يصوغ الاستدلال بهذه الآية على أن كل ما أخبرنا به الرسول ما آتناه الرسول واجب. بالجملة ما أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه، فإن أخبرنا بأن هذا الأمر واجب فهو واجب، وإن أخبرنا بأنه مندوب فهو مندوب، وإن أخبرنا بأنه مباح فهو مباح. لما قالوا بأن الأمر يقسم بإجابة واستحباب، يعني كيف خرجوا الحديثين، حديث الأمر المؤكد مثلا وحديث الأمر المؤكد؟ يقولون بأن هذا ندب وليس مأمورا به، ليس مأمورا به. هم يخصون الأمر بالوجوب، وهذا هو الحقيقة، هذا هو الأصل، أن الأمر يدل على الوجوب، لكن إذا اقترنت به قرينة فإنها تصرفه عن الوجوب إلى شيء آخر، إما إلى الندب أو إلى غيره، لكن الأصل هم نظروا إلى قضية الأصل، وهم لا يختلفون مع غيرهم في أن السواك مندوب، لا يختلفون، وغيرهم لا يقول بأن السواك واجب مثلا، لكن هل نسميه أمرا أو لا نسميه أمرا؟ فالخلاف كما تلاحظ خلاف لفظي، يعني لا يترتب عليه ثمرة، لأن إذا قلنا بأن المندوب مأمور به أمر استحباب يعني زال الإشكال، زال الإشكال. نعم، الأمر حقيقة في الواجب وفي المندوب. نعم، لأنه من باب المشترك. نعم، فإن عري عن القرينة فهو واجب، وإن اقترنت به قرينة فدل على الندب أو على غيره. سياق الشيخ الاستعراض هنا، ولو كان الأمر به مأمورا به لعصب في الأخير، قال مع تصريحه بالأمر مؤكدا. نعم، هذا سياق الاحتجاج. لا، هو هذا تصويره، هو تصويره هو لدليل غيره، يعني بناء على تقسيمات تقسيمه هو. نعم، يعني هو ما يقرون بأنه مأمور به. نعم، نقرأ. الحرام. الحرام ضد الواجب وهو ما ذم فاعله شرعا، ولا حاجة هنا إلى مطلقا لعدم الحرام الموسع وعلى الكفاية بخلاف الواجب. هذا على ما رتبه المؤلف رحمه الله هنا، وإن كان قد خالف ترتيب صاحب الروضة، فإن صاحب الروضة بعد أن ذكر الواجب والمندوب ذكر المباح، فجعل المباح بين ما طلب فعله وما طلب تركه، ولكن المؤلف هنا نظر إلى الطلب، جعل الطلب نفسه هو مورد التقسيم، فقال إن الطلب ينقسم إلى قسمين، إما طلب فعل وقد قسمه إلى الواجب والمندوب، أو طلب ترك وقسمه إلى الحرام والمكروه، وهناك قسم ثالث لا طلب في فعله، لا يطلب فعله ولا يطلب تركه، وهو المباح. وهو القسم الثالث هنا من أقسام من أفراد الحكم الشرعي التكليفي الحرام. والحرام من التحريم، والتحريم في اللغة المنع، تحريم المنع، وهو ضد الواجب، يعني هو المقابل للواجب، فالواجب مطلوب فعله ويعاقب تاركه، والحرام على عكسه مطلوب تركه ويعاقب فاعله. نعم. وقد عرفه المؤلف رحمه الله بقوله وهو، أي الحرام ما ذم فاعله شرعا، ما ذم فاعله شرعا، فقوله ما موصولة بمعنى الذي، أي الفعل أو الأمر الذي يذم فاعله، فقوله الذي يذم يدخل فيه الحرام ويدخل فيه ماذا؟ الواجب، لكن الواجب يذم تاركه والحرام يذم فاعله، فعندما قال ما يذم فاعله كان هذا قيدا احترز به عن الواجب، أخرج الواجب، فقوله ما يذم فاعله أخرج الواجب، فإن الواجب ما يذم تاركه، وقوله شرعا أخرج الذم من غير جهة الشرع، كما لو كان الذم واللوم هذا عن طريق العقل أو العرف أو العادة فإن هذا ليس هو المقصود معنا. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله إلى أن التحليل والتحريم لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بالشرع. فالتحليل والتحريم للشارع تبارك وتعالى، وليس لأحد من البشر أن يزيد أو ينقص ولا أن يحلل أو يحرم، إنما التحليل والتحريم هذه يعني مسألة ثابتة للشارع جل وعلا، فلا بد أن يكون التحريم هذا ثابتا أو الذم هذا ثابتا من طريق الشرع حتى يصح أن نقول إن هذا الأمر محرم، ولا حاجة بنا إلى أن نقول مطلقة، يعني لا حاجة بنا إلى أن نقول كما قلنا في الواجب ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، لأن الحرام لا بد لا يكون كذلك، يعني لا يخرج الإنسان من عهدة الحرام إلا بالترك المطلق، متى ما فعل ولو مرة واحدة فإنه يقع في العهدة، يقع في العهدة، وليس هناك حرام موسع، ليس هناك حرام موسع كما في الواجب الموسع. الواجب الموسع احتجنا إلى أن نضيف قيدا إلى التعريف فنقول مطلقا حتى نبين الواجب، لكن الحرام ليس فيه حرام موسع، الحرام حرام في كل الأزمان والأوقات. نعم نعم. وعلى الكفاية، يعني ليس هناك حرام على الكفاية أيضا بخلاف الواجب. ثم الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه، كالأمر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا، والنهي عن الصلاة في وقت النهي. أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة، أما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح في أشهر القولين لنا خلافا للأكثرين. هذه مسألة تفريع، يعني فروع مبنية على القاعدة المتقدمة وهي قضية الحرام. الحرام جاء المؤلف فذكر أن هناك أجناس وهناك أنواع وهناك أشخاص. الجنس ما يصدق على كثيرين، هذا الجنس، كما لو قلنا الناس هذا جنس يدخل تحته كل واحد من بني البشر. تحت هذا الجنس أنواع، أنواع متشعبة عنه، كما لو قلنا الناس أو البشر هؤلاء منهم العربي ومنهم الأعجمي، والأعاجم هؤلاء أصناف أيضا، والعرب أصناف، وهكذا. هذه أنواع، أنواع ما تحت الجنس ماذا نسميه؟ أنواع. وما تحت النوع، ما تحت النوع أشخاص. طيب عندنا مثلا العبادة، العبادة هذه جنس، جنس يدخل تحتها كل العبادات التي أمرت بها الشريعة. الصلاة عبادة، والزكاة والصيام والحج وطاعة الوالدين والإحسان إلى الأقارب، وكل هذا كله طاعة، فتدخل تحت هذه، تحت جنس العبادة والطاعة. فالصلاة بالنسبة للعبادة ماذا نسميها؟ نوع. الصلاة بالنسبة للعبادة نوع، والعبادة جنس، العبادة جنس والصلاة نوع. تقسيم اصطلاحي هذا. الصلاة نفسها تحتها أشخاص، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، العشاء، الفجر، وكذلك النوافل، وهكذا. الواحد، الواحد بالجنس، الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه. يعني يمكن أن يرد الأمر بالعبادة التي هي الجنس، ويرد النهي عن العبادة ولا تعارض، ويكون محمل النهي أو الأمر هنا على بعض الأنواع، ومحمل النهي على بعض الأنواع الأخرى، واضح؟ فلا تعارض. وكذلك النوع، قلنا مثلا الصلاة، الصلاة بالنسبة للعبادة ماذا نسميها؟ نوع. فالصلاة نوع، يجوز أن يرد الأمر بالصلاة ويجوز أن يرد النهي عنها، لكن ولا تعارض باعتبار أشخاصها. يرد الأمر بصلاة معينة لاكتمال شروطها وأركانها، ويرد النهي عن صلاة أخرى لفقدان شروطها. لكن الواحد بالشخص، صلاة الظهر مثلا أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، هذه الصلاة المعينة هل يجوز أن يرد الأمر والنهي عنها باعتبار ذاتها؟ لا. هذا هو موطن الخلاف، باعتبار ذاتها، باعتبار كونها صلاة مغرب يوم الأربعاء السادس مثلا من شهر جمادى الثاني، هل يجوز أن تكون مأمورا بها ومنهيا عنها هذه الصلاة؟ لا، لا يجوز أن تكون هذه الصلاة باعتبار ذاتها مأمورا بها منهيا عنها. أما لو كانت نوعا فإنه يجوز أن يرد الأمر لبعض أفراد النوع ويرد النهي عن بعض أفراد النوع باعتبار اكتمال الشروط وانتفاء الموانع أو عدم ذلك. لكن صلاة معينة بذاتها لا يجوز أن يتجه لها الأمر والنهي، لأن هذا تناقض، معنى الأمر بها وجوب فعلها ومعنى النهي عنها حرمة فعلها، وهذا تناقض، لا يجوز أن يرد للشيء الواحد باعتبار شخصه لأنه تناقض. طيب الصلاة في الدار المغصوبة مثلا، أو الصلاة عفوا مثال أيضا للنهي، النهي والأمر، الصلاة مأمور بها، النافلة مأمور بها باعتبار أنها مندوبة ومنهي عنها في وقت النهي، فهذا كل له محمل، الأمر بها مطلقا باعتبار أنها قرب وطاعة، والنهي عنها في وقت النهي باعتبار ما قاربها أو جاورها من مفسدة النهي، فهذا النهي محمول على المفسدة والأمر بها محمول على ما فيها من مصلحة وهي كونها قربة وطاعة. لكن الشيء الواحد أو شخص العبادة الواحدة أو العبادة الفرد الواحدة لا يجوز أن يتجه إليها الأمر والنهي باعتبار ذاتها، وإنما يتجه لها الأمر باعتبار شيء ويعتبر يتجه لها النهي باعتبار أمر آخر مجاور لهذا الأمر. مثلا الصلاة، صلاة الظهر مثلا يتجه لها الأمر باعتبار ذاتها فهي مأمور بها، لكن إذا كانت هذه الصلاة في ثوب مغصوب، غصب إنسان اعتدى على غيره فأخذ ثوبا له ولبسه ليصلي فيه، أو غصب أرضا فأراد أن يصلي فيه، الصلاة مأمور بها لكن الغصب منهي عنه، ولا يمكن انفكاك الصلاة هذه عن الغصب عن مقارنة الأمر المغصوب الذي هو المنهي عنه. الصلاة ركوع وسجود، أليس كذلك؟ أين تقع؟ لا بد لها من بقعة تقع فيها، هذه البقعة التي يقع عليها الركوع والسجود مغصوبة، فهل يصح أن نقول إن هذه الصلاة مأمور بها منهي عنها باعتبار ذاتها؟ لا، لكن مأمور عن بها باعتبار ذاتها، منهي عنها باعتبار ما جاورها من مفسدة الغصب، من مفسدة الغصب. فهل هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذه الصلاة غير صحيحة، ومعنى كونها غير صحيحة أن المكلف لا يخرج من عهدة التكليف، تبقى في ذمته كأنه لم يصلي. لماذا ألم يصلي؟ صلى بوضوء، بوضوء نعم، البقعة طاهرة، طاهرة، الثياب طاهرة، طاهرة، مكتملة. فلماذا قلتم إن الصلاة غير صحيحة؟ قالوا إن ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده لا ينفك عن الغصب، كله غصب، ها؟ فلذلك ملابسة، يعني الغصب الذي هو المفسدة الذي هو الأمر المحرم ملابس لهذه الصلاة، فالصلاة غير صحيحة، فلذلك لابد من إعادتها. وبعضهم قالوا لا، الصلاة باعتبار ذاتها موجودة صحيحة، أركانها وشروطها وسجودها، ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها موجود وصحيح، ومفسدة الغصب أمر خارج عن ذات الصلاة، فالصلاة صحيحة وعليه إثم الغصب. ولهذا نظائر كثيرة في الفقه، في الفقه يعني ما اشترك فيه أو ما اختلط فيه الأمر والنهي، ولا بد من أن نقول بأن ما وجد فيه الأمر والنهي وهو شخص واحد أو فرد واحد لا يمكن أن يتجه الأمر والنهي لذات الشيء، وإنما يتجه الأمر لذاته والنهي لأمر آخر خارج عنه. لكن ما الحكم الشرعي؟ هل هذا التصرف صحيح أو غير صحيح؟ بعض العلماء قالوا صحيح، لأن فعل الصلاة مصطبغ بالأمر المحرم، فلذلك دخل فيها الأمر المحرم فتكون منهيا عنها، وما كان منهيا عنه فهو محرم فلا تصح. وبعضهم قالوا الصلاة صحيحة وعليه إثم الغصب، وعليه إثم الغصب. ولعلكم تتذكرون مسألة الرخص وكونها أسبابا، مسألة المعاصي وكونها أسبابا للرخص أو ليست أسبابا لها، وقد مرت معنا في دروس الفقه الماضية. هل المعاصي تكون أسبابا للرخص أو لا تكون؟ يعني من كان عاصيا بسفره، إنسان سافر وهو يقصد المعصية بسفره هذا، هل يجوز له أن يترخص أو لا يجوز؟ فالعلماء الذين قالوا إن سفره مصطبغ بالمعصية هنا قالوا إنه لا يجوز له أن يترخص، والعلماء الذين قالوا إن هذان أمران، إن هذين أمرين منفكين، ها؟ منفكان عن بعضهما، قالوا إنه يجوز له أن يترخص وعليه إثم المعصية، لأن موجب الرخصة هنا غير موجب المعصية، فموجب الرخصة السفر وقد حصل منه السفر، وموجب المعصية مقارفته للأمر المنهي عنه، فإذا حصل منه الأمر المنهي عنه أثيما، فهذا مثله أيضا. نعم. أنا شيخ سويت في مسجد جيراني من هان ومن هان ما يصلوا به، يعني مسجد موش من كثير عجز ما كلفه، أصلي بي وبيع القرآن وبيع كل شيء وأكل بي وجيراني من هان ومن هان عين يصلون، تدعوهم بالمعروف، تطلب منهم أنهم يصلون وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وأنت إن شاء الله مأجور على فعله. نعم. وقيل يسقط الفرض عندها لا بها. نعم. ومأخذ الخلاف أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة النافي ما هي يعني سبب الخلاف النظر إلى هذه الصلاة بعينها أو إلى جنس الصلاة. إذا نظرنا إلى جنس الصلاة يجوز حينئذ أن يتوارد الأمر والنهي، لكن إذا نظرنا إلى عين الصلاة لا يمكن أن يتوارد عليها الأمر والنهي. نعم. النافي ماهية الصلاة مركبة يعني النافي لصحة الصلاة الذي يقول إن الصلاة المصطبغة بالغصب هنا غير صحيحة، دليله يقول إن الصلاة مركبة من الحركات والسكنات. الصلاة ما هي؟ أقوال وأفعال. ها؟ نعم. ولكن هذه الأقوال والأفعال يقول منهي عنها، لأن هذه الأقوال والأفعال فيها إغاظة لصاحب الحق، صاحب الأرض مثلا. أنت عندما تقوم تركع وتسجد تزيد من غيظه، ففعلك هذا منهي عنه أو ليس بمنهي عنه؟ منهي عنه. نعم. ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات المنهي عنها، والمركب من المنهي عنه منهي عنه، فهذه الصلاة منهي عنها، والمنهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورا به، وإلا اجتمع النقيضان. يعني إذا قلنا إن هذه الصلاة طاعة وقربة لازم منه أن تكون طاعة وقربة وأن تكون معصية، فيجتمع في الشيء الواحد أن يكون طاعة وأن يكون معصية، وهذا أمر غير معقول. نعم. المثبت لا، لذلك قالوا إن هذه الصلاة غير صحيحة وهي حرام. نعم. المثبت لا مانع إلا اتحاد المتعلقين، لا مانع إلا اتحاد المتعلقين إجماعا، المتعلقين إجماعا ولا اتحاد، إذ الصلاة من حيث هي يعني صلاة هذا دليل مأمور من بها. هذا دليل من يقول بأنه الصلاة صحيحة، يقول إن متعلق الأمر هنا يعني المكان الذي يتعلق به الأمر غير متعلق النهي، لأن النهي يتعلق بالغصب والأمر يتعلق بماذا؟ بذات الصلاة ولا اتحاد. يعني لو كان كل منهما متعلقا بذات الصلاة كان كلامكم صحيحا، وكان حصول الصلاة هنا يلزم منه أو القول بصحة الصلاة يلزم منه التناقض، لكن المتعلقان هنا غير متحدين، هذا متعلقه الغصب وهو خارج عن ذات الصلاة، والأمر متعلقه ذات الصلاة. نعم. ولا اتحاد، إذ الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها، والغصب من حيث هو غصب منهي عنه، وكل منهما معقول بدون الآخر. يعني يمكن أن يتعقل، يمكن أن يدخل في العقل الصلاة بدون النظر إلى الغصب، ويمكن أن ينظر الإنسان إلى قضية الغصب بدون أن ينظر إلى الصلاة، فهذا دليل على انفصالهما وأنهما ليس شيئا واحدا. لو كان شيئا واحدا كما تقولون لما أمكن تعقل كل واحد منهما بدون الآخر. نعم. وجمع المكلف لهما لا يخرجهما عن كونهما مفرد عن حكمهما منفردين. يعني عرفنا حكمهما منفردين، وأن أحدهما حرام والآخر حلال، وأحدهما مأمور به والآخر منهي عنه، فسواء فعلهما المكلف، فعل كل واحد على حدة، أو جمع بينهما الحكم واحد. نعم. وأيضا طاعة العبد وعصيانه بخياطة ثوب أمر بخياطته في مكان نهي عن دخوله يدل عليه. يعني هذا دليل عقلي، يعني لو أن السيد أمر عبده بأن يخيط له ثوبا وقال له لا تدخل هذا المكان، نهاه عن دخول مكان معين، فالعبد دخل في هذا المكان المنهي عنه وخاط الثوب، فعل طاعة وهو ما أمر به، وفعل معصية أيضا في دخوله في المكان المنهي عنه. ها؟ فهذا من ناحية العقل يستحق أن يثيبه السيد على طاعته وأن يعاقبه على معصيته. نعم. ولو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله ضمن قصاصا أو دية واستحق سلب الكافر. نعم. يعني إذا رمى الإنسان المسلم كافرا رماه فخرجت هذه الرمية وأصابت مسلما فإن هذا المسلم الذي أصابته الرمية وقتلته مضمون إما بقصاص أو دية. كيف يضمن بالقصاص إذا كان الرامي يعلم أن هذه الرمية ستخرج من الكافر إلى المسلم كأنه تعمد قتله، فإنه في هذه الحال يضمنه بالقصاص، أو يضمنه بدية إذا كان لا يعلم، فهو مضمون في الحالين. كما أن له سلب الكافر، من قتل قتيلا فله سلبه، فله سلب الكافر وعليه ضمان المسلم تماما، مثل ما معنا هنا. فإذا صلى في أرض مغصوبة فله أجر الصلاة وعليه إثم الغصب. نعم. وأجيب عن الكل بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة لا جهتين بخلاف ما ذكرتم. يعني أجاب المانعون لصحة هذه الصلاة بقولهم إن الصلاة هذه المعينة لا يمكن أن نقول بأن فيها جهتين، جهة غصب وجهة طاعة، لأنها صلاة واحدة مصطبغة بأفعال الغصب، فليس فيها إلا الأمر المحرم، ليس فيها إلا الأمر المحرم بخلاف ما ذكرتم. نعم. يعني الأمثلة التي ذكرتموها فيها محرم تحريم وفيها تحليل، لكن هذه الصلاة ليس فيها إلا جهة واحدة. يعني المخالفون قالوا الصلاة هذه جهة واحدة فقط، لأنها كلها منهي عنها، الصلاة هنا واقعة في أرض الغصب حركاتها وسكناتها، فكلها منهي عنها. نعم. ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين ولا فرق. يعني يلزمكم يا من قلتم بصحة الصلاة مع وجود إثم الغصب أن من صام في يوم النحر صومه صحيح وعليه الإثم لمخالفته النهي، وهذا غير صحيح، لأن الصوم لا يصح أصلا في يوم العيد ولا في يوم النحر، في يوم العيدين. فأنتم بقولكم هذا وتفسيركم يلزمكم أن تقولوا إن من صام يوم النحر أو يوم العيد صومه صحيح وعليه إثم وعليه الإثم، ها؟ وهذا غير صحيح. نعم. ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال. يعني هنا هذه الصلاة من شروطها وجود نية القربة، يعني كونها لله تبارك وتعالى. هذه النية هل يمكن أن تتحقق في هذه الصلاة؟ لا يمكن أن يتقرب لله بالمعاصي. الغصب هل يتقرب به لله تبارك وتعالى؟ لا، لأنه معصية، فلذلك مفقود شرطها، وما فقد شرطه غير موجود. إذا فقد شرط الصلاة، الصلاة صحيحة؟ غير صحيحة. قالوا لا بد من نية التقرب لله تبارك وتعالى بالعبادة، وهذه هذه الصلاة، هذه الصلاة متلبسة بالغصب، وما والغصب حرام، لا يمكن أن يكون الحرام قربة لله تبارك وتعالى، فشرط القربة موجود أو مفقود؟